أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيبنا تعليق.

باشه تعليم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة فمن

ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لا يا حاج محمد تعليك يا شيخ الله يكرم القراء ولتكبروا ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الله أكبر. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكل لكم ليلة صيام رفث إلى نسائكم لباس لكم وأنتم لباس لهن. أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم لكم وأنتم لباس لهم. صدق الله.